كنا كانت الايام عليك ولو انت عليك انا من حنانك يا حبيبي والعيون من الهنا والحنانك يا حبيبي والعيون من الهنا عدت راحت كوكبنا الأيام عليك لو انت عليك انا كانت الأيام عليك لو انت عليك انا وحنانك يا حبيبي والعيون من الهنا وحنانك يا حبيبي والعيون من الهنا عدت راحت كوكبنا الأيام عليك وهان عليك حبي ودادي كل ما حاولت تبعي كنت بجري عليك وناجي كانت الأيام عليك وهان عليك حبي ودادي كل ما حاولت تبعي تبكر عليك ونادي انت بقول دايما ظلمتك انت بقول دايما ظلمتك انت بقول دايما ظلمتك وانت ديما بكل بالي الليلة مالك ما سجودة انت حاسب عمري جنبك ولا حفاك الجنودة كنت بتقول لي بريدك الليلة مالك مفتجودة كنت حاسب عمري جنبك ولا حفاك I'm gonna